الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول هنالك دعا زكريا ربه. هنالك هنا إشارة للمكان القريب، وهنالك إشارة للمكان البعيد، وقيل هناك للزمان وهناك للمكان، وهناك الأصل فيها تكون للزمان والمكان، ولكن أغلب ما تكون للمكان، لكن تستعمل في الزمان والمكان. ولذا لما رأى من كرم الله ولطفه وقدرته ما يرى عند مريم في أيام الصيف فاكهة الشتاء، ويرى في أيام الشتاء فاكهة الصيف، فهو تذكر قال هنالك، يعني عند ذلك الوقت وعند ذلك الأمر الذي رأى، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب يا ربي هب لي، أعطني، منحني من عندك لا من غيرك ذرية. الذرية تقال للواحد والاثنين وللجماعة، طيبة لأن الذرية مؤنثة، طيبة. إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعوات. لذلك هذا ذكروا بإيش؟ باحتياجه وبقدرة ربه. يقال إنه كانت له 99 سنة ولزوجه 98 سنة وهي عاقر وهو كبير، وكل الأمور إيش؟ ولكن لما تذكر ورأى هذه المرأة كيف لطف الله، أولا تقبلها الله ونزل الوحي، والنساء ما كنا يعني يقبلن في شريعتهم أن يكن سادنات، أن يكن قائمات على المساجد أو متركات لذلك، فجاءه الوحي وقبلها، ورأى عندها وهي تخدم المسجد أمور ليست موجودة، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فلما رأى هذا اللطف وهذه القدرة تذكر احتياجه وكرم ربه، فدعا ربه فاستجاب له. وهذه كلها إرهاصات وبدايات للنتيجة، وهو أن عيسى عبد لله وليس إله، وأنه خلقه كما خلق آدم. النتيجة الرد على نصارى نجران وما حاوروا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه مقدمات وبيانات حتى يأتوا للقضية ويتبين لهم أن عيسى إيش؟ عبد الله ورسوله. ولذلك يعني ما يقوله النصارى هو غير معقول. 1-3 بعدين ارمي عقلك كيف 1 وهو 3. 1 ليس 3، 1-1 و3-3. ما يمكن الفوق يكون تحت، ولا يمكن الأب يكون ابن، ولا يمكن 1 يكون 3، لا. لكن هما أولا يقول أرمي عقلك وبعدين إيش، بخلاف الدين. الدين الإسلامي كله قائم على أسس وقواعد حقيقية. أفمن يخلق كمن لا يخلق، يخلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لذلك يقول كفاك من عرفانه الفؤاد، الآيات قبل ظهر الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، هذه الآيات تبين. إذن ما دام غير الله عاجز ينبغي أن نعبد الله وأن نتكل عليه وأن نسأله وأن نخافه وأن ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه فننجو في الآخرة ونسعد في الدنيا. إذن قال هنالك، أي في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان، دعا زكريا نبي الله ورسوله زكريا ربه قائلا ربي هب لي، أعطني. ووهب سليمان أيش له، أعطاه إياه. والهبة هي العطاء الذي لا يكون فيه تبع. بعدين في باب اسمه باب الهبة، إنسان يوهب شيء للآخر. والهبة تنقسم إلى هبة يراد أجر منها وتسمى الصدقة، وهبة عوض وهي نوع من البيع، وهبة يعني بعض الناس الله يعطيه الكرم، كل ما رأى إنسان يريد شيء يعطيه إياه. ولذلك من, من, من, من, من, من أحسن الصفات صفة الكرم، تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. ولما قال الرجل من هذا، قال هذا إيش الذي تعرفه، وطأته والبيت يعرفه، ما قال لا قط يعني. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسأل ويقول لا، كما أن أشد الداء هو البخل، وأي داء أدواء من البخل، وأحضرت الأنفس الشح. هذا دين، دين عجيب. شوف يغرس في الناس الفضيلة ويغرس في الناس التنفير من الصفات الذميمة. إذن هنالك في ذلك الوقت وفي ذلك المكان قال زكريا يا ربي هب لي، أعطني من عندك ذرية طيبة صالحة، لا خلل في عقلها ولا خلل في دينها ولا خلل في جسمها، طيبة. لأن الطيب يشمل الطيب النفسي والطيب الحسي. فنادته الملائكة إنك يا ربي سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء يعني تجيب الدعاء، لا يخفى عليك شيء، سميع فعيل كثير السمع. الدعاء طلب عبادة، إذا دعوك تستجيب لهم، إنك كثير العطاء لعبادك. ولذلك يقول ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه، قال العلماء ذلك. لكن إما أن يعطيه ما سأل، عين ما سأل، أو أن يدخر له قدر ذلك يوم القيامة وهو في أمس الحاجة به، أو أن يرد عنه من السر على قدر دعوته. أما الرب لا يرد عبدا ادعوني أستجب لكم إلا إذا دعا بقطيعة رحم، أو دعا أو كان عياذا بالله متلبس بالموانع من إيش، من الإجابة، كالأكل الحرام والتلبس بالحرام. لأن الإنسان إذا كان متلبسا بالحرام هذا من أسباب عدم استجابة الدعوة. الرجل يطيل السفر أشعث أو مر، يمد يديه يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وأذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك في الأثر أطب مطعمك، أيوة يعني ده كل شيء له له له إيش ثمنه. فنادته الملائكة على طول لما دعا، قيل دعا في نفس المحراب لما رأى مكان هو يتعهد مريم، ودائما يرعى المحل ويتعهدها وهو رجل طيب وهي امرأة طيبة، والطيب دائما يتعهدون بعض. فلما رأى هذا دعا ربي أعطني، فنادته الملائكة الفاء على طول بعدها على طول، فنادته نادته الملائكة. قال ما قال، وفي قراءة فناداه، نادته الملائكة جمع ملك الملائكة، وكل جمع مؤنث. تقول الرجال حضرت، والمسلمون يمكن تقول حضرت، يعني كل جمع يمكن يؤنث. الملائكة جمع ملك، والملك هذه الأجسام التي لا تحكم عليها الصورة، والله خلقها عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم الواسطة بين الله وبين رسله جبريل وميكائيل وإزرائيل، حتى قيل أنه ما أدري ورد لكن لا يثبت. وهذه الملائكة التي هي لا يعلم عددها إلا الله، وتتشكل، لكن قالوا لا تحكم عليها الصورة، بخلاف الشياطين يتشكلون وتحكم عليهم الصورة. والملائكة ملهومون النفس كما نحن ملهومون التسبيح، كما نحن نلهم النفس، يسبحون الله ويقدسونه. ولذلك في إشكال في إبليس، إبليس هذا هل من الملائكة أو من الجن؟ وهل الجن جزء من الملائكة، صنف من الملائكة يقال للجن لأنهم مستترون، أو قال كما قال بعض الناس أخذته الملائكة ومشت به لما طردوا الجن من الأرض، وهذا أمر ما هو واضح. فالقضية فيها إشكالات ولا فيه نص يحل المشكلة، لأن إذا قلنا من الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، وإذا قلنا من الجن جاب الجن للملائكة، وكيف يمشي مع الملائكة وكيف الطريقة هذه، فأمور فيها إشكالات. لكن لا نتعدى النصوص إلا قال العلماء نقله، لكن كأن الملائكة جنس من إيش؟ الجن جنس من الملائكة، هذا الذي يظهر، وأن هذا أصابه إيش؟ الكبر، نرجو الله السلام والعافية. وقال لن يخلق الله خلقا أعظم عليه مني، وكان موكل بسماء الدنيا، فنرجو الله السلام والعافية. أما ما يقال عن الزهرة وعن الملكين اللذين قالوا نحن نفعل فنزلوا فركبت فيهم الشهوة، هذا لا يصح، آثار كثيرة وطرق لا تنتهي، لكن كله لا يصح منه شيء. فنادته، أي فنادت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، نادته في حال اتصافه بالعبادة أو القيام، يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يسمى يحيى. والبشارة الخبر الذي تتغير منه البشرة، سواء كان سرورا أو حزنا، وما قيل إنه الأصل فيه في السرور، لا، بشرهم بعذاب أليم، وما يقال إنها استعارة تهكمية يحتاج إلى دليل. البشارة الخبر الذي تتغير منه البشرة، ولكن أكثر ما يقال للسرور، وقد يقال للحزن، فبشرهم بعذاب أليم، أبشر بطول سلامة يا مربع. فنادت الملائكة زكريا، والحال أنه قائم يصلي في مكان المحترم وهو مكان العبادة، أن الله أو إن الله، بأن الله يبشرك أو إن الله يبشرك، كل يمكن تكون استئنافية ويمكن تكون منصوبة بنزع الخافض، بيحيى، بولد يسمى يحيى، مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بعيسى، وعيسى لم يلد بعد، وسيدا، السيد هو المحترم، هو الذي لا يفعل الخنا، هو الذي يشار إليه بالبنان، ساد يسود سيد، أصلها سيود إذا كان يعني يشار إليه بالبنان أو يرمى إليه بالوسادة أو يحترم أو قدوة لغيره. وحصورا، للعلماء أقوال كثيرة في الحصور، وأحسن ما قيل فيها أنه عفيف يمسك نفسه عن النساء، وقيل الحصور الذي لا يشتهي النساء، وفيه إشكال، لكن نقول حصورا يعني عفيفا يمسك نفسه ويبتعد عن النساء. وحصورا ونبيا من الصالح، ونبيا من الصالح. هو عنده 99 سنة وزوجه عندها 98 سنة، وأصلها عاقر من البداية، هي عاقر، لذلك قال ربي أنى يكون لي الآية وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، كيف؟ قال كذلك الله أنى، من أي كيف يكون لي غلام بأي طريقة وأنا كبير في السن وكبر السن يتبعه الضعف وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الأمر ذلك، خلاص الله لا أمر بشيء يكون. قال كذلك، ذلك أنت كبير ولكن ذلك الولد يقع. بعدين هو لتلهفه وكبر سنه واحتياجه قال رب اجعل لي آية، ربي أعطيني أمارات، ربي اطمئني، لأني نفسي مرة واصلة شيء من محبة والتعلق بهذا شيء لا يعلمه إلا الله، أعطيني. قال علامتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لا تستطيع أن تتكلم، لكن تسبح بس لا تكلم الناس، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء، أكثر من التسبيح، وفي الخص وقت تطابق الملائكة عند نزولهم وعند صعودهم، لن يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون، فأنت أكثر من التسبيح، وهذا يدل على قدرة الله تعالى، وأن العبد ينبغي أن ينتبه، فما كان يريد يسأله الله. نحن الآن الحمد لله عبيد لله، وربنا قادر وكريم، نتوجه إلى الله فيما نريد. أي واحد منا يريد شيء يستقيم ويسأل الله، والله يقول ادعوني أستجب لكم، لكن متى يستجاب للإنسان؟ إذا استقام، إذا جاهد في طاعة الله وعمل بشرع الله وقام بالأسباب وسأل ربه، ربه يستجيب له. أهم شيء أن المسلم يكون مستقيما ويكون قائما بالأسباب. ما هو واحد تارك الصلاة يقول رب اغفر لي، ما هو واحد يقع في أعراض الناس يقول اللهم ارزقني الورع، ما هو واحد لا يأخذ لوح ولا يكتب ويقول اللهم ارزقني العلم، ما هو واحد ما عنده زوجة يقول رب ارزقني أولاد. أول ما نقوم به الأسباب، فمن يريد الأولاد يتزوج ويقول اللهم ارزقني أولادا، ومن يريد المال يبيع ويشتري ويقول اللهم ارزق أغنيني وارزقني مالا، ومن يريد العلم يقرأ ويقول اللهم ارزقني علما، ومن يريد التقاء يغض بصره ويكف لسانه وسمعه عن الحرام ويقول اللهم من يسألك الورع. إذن أي واحد منا يريد حاجة يقوم بالأسباب ويسأل ربه، فربه يستجيب له. أما الذي يسأل بدون أسباب هذا يسمى تواكل، لأن الله لما خلق هذا الكون خلقه بماذا؟ على قدر ما تبذل تربح، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث. ذلك لو نتأمل الآن، كل واحد يتأمل في نفسه، ما هو أفضل شخص يعرفه؟ من هو أفضل شخص عرفته؟ ستجد أنه أكثر الناس تعبا للناس، وأكثر الناس تغاضي عن الناس، وأكثر الناس خدمة للناس، وأكثر الناس الجري في مصالح الناس. إذن هو يكون فضيل لأنه يقوم للناس بأشياء. تأملوا الآن أي واحد ما هو أحسن واحد تعرفونه، ستجدون أنه أكثر الناس تعب للناس. تأمل من تعرف من إخوانك، من أقربائك، من جيرانك معجب به، ستجد أنه أكثر الناس تعبا للناس. وتأمل في من تعرفه مسكين لا يعبأ به ولا ليس له أهمية، ستجد أنه أكثر الناس راحة في الناس. إذن على قدر أهل العزم تأتي العزائم. كل واحد يحصد إيش ما زرع، لذلك كل ما علت همة الإنسان كل ما كثر تعبه، كثر صومه، كثر قيامه لليل، كثرت مساعدته للناس، كثرت يعني صبره وتغاضيه عن من يسيء عليه ويعلو. لأن الذي يعشق العلو ما يهم في من تكلم عليه أو سبه أو شتمه، يعني نفسه كبيرة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ما انتقم لنفسه أبدا، ينتقم إذا انتهكت حرمات الله. الرجل الذي جاءه وقال له يا زبير أسقي وأطلق الماء لجارك، قال له أن كان ابن عمتك، هل هذه إساءة؟ ما قال له يا خبيث يا مجرم يا منافق، لا لا، قال له أسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم بعدين أرسل الماء إلى جارك. أي واحد الآن يقول له واحد هذا عشان قريبك ما لا يقول له؟ جاءه الرجل وجره بثوبه حتى أثر في رقبته صلوات الله وسلامه، فضحك وأعطاه، قال له أحملني، لا تحملني من مال أبيك ولا مال أمك، أحملني هذا مال الله أحملني. فضحك قال له نعم، قال له تعالوا أعطوه. وما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، غريب. ولذلك ربنا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أسامة لما جاءه عمه زيد، لما جاءه عمه وقال له هذا ولدنا عندك نحن نشتريه، قال له أوليس أغير لك تريد، إذا حبك يمشي معك. قال له أنا عمك، قال له لا والله لا أفارق رسول الله، والله ما رأيت شخصا أحبه مثله. قال له تريد العبودية؟ قال له لا أنا أحبه. ذلك على طول كافأه، قال له زيد بن محمد على طول، ما لما اختاره خلاص زيد بن محمد، لأنه كريم. ولا يكافئ السيئة بالسيئة، وإنما يكافئ السيئة بالحسنة. عدي بن حاتم لما جاءت أخته قال لها علي قولي للنبي صلى الله عليه وسلم أنك بنت عدي بن حاتم، أنك بنت حاتم. من عليها؟ قالت له أريد زاملة، أريد راحلة، أعطاها راحلة. قالت أريد زاد، أعطاها زاد وأكرمها، لأن أباها كان إيش في الجاهلية؟ عنده كرم، عنده مكارم الأخلاق. فجاءت لأخيها قالت له أنا لم أرى مثل هذا الرجل، لازم تذهب إليه. وجاءت سفيرة لأخيها وكان سبب في مجيء عدي بن حاتم. قال عدي بن حاتم لما دخلت عليه ووجدت ما حصيرا اسود من اللبس ومخدة محشوة ليف، علمت أن هذه النبوة وليس الملك، لأنه كان يعرف النصرانية وليس الملك. واستشكى الإشكالات، من جملتها أنتم تقول نعبدهم، نحن ما نعبدهم. قال أليس يحللون لكم ويحرمون وأنتم تطيعونهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لم أرى مثلهم، فنحن الحقيقة هو قدوتنا، فينبغي أن نتمثل أخلاقه وصفاته وكرمه ورفقه وحلمه وعدم الانتقام. الواحد منا الآن ينتقم حتى من ولده، ولد عمره 7 سنين 8 سنين أخطأ يأخذ العصا ويضربه، هذا ما هو تأديب، هذا انتقام. الذي يريد أن يؤدب لا يؤدب وهو غضبان، لأن الذي يؤدب وهو غضبان هذا ما هو تأديب، هذا إيش؟ هذا انتقام، هذا تشفي من الغضب. الذي يريد أن يؤدب يؤدب وهو في غاية الانشراح وهو يعني يريد يؤدب شرعا، ما هو عشانك زعلان أو غضبته. فلذلك الحقيقة ديننا دين كامل، كل ما نحتاج إليه موجود، فما ينقصنا إلا نفتح ونطبق. أي قضية نحتاجها موجودة في كتاب الله. هذا ما هو كلام عاطفي، هذا كلام علمي. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول في سورة النعم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء نحتاجه موجود، أصول الاقتصاد، أصول الإدارة، أصول السياسة، أصول التربية، أصول العلم، أصول الأخلاق، أصول التجارة. لا يوجد شيء إلا وهو في كتابنا، معجزة خالدة إلى قيام الساعة. كل شيء نحتاجه في كتابنا، حتى التخصص. الله يقول سألوا أهل الذكر، هذا معناته تخصص. أهل الذكر في الطب الأطباء، أهل الذكر في الهندسة المهندسين، أهل الذكر في التوحيد أصحاب التوحيد، أهل الذكر في النحو أصحاب النحو. كل علم أسأل إيش أصحابه. إذن ديننا دين كامل، ونحن حري بنا أن نعطيه الوقت. ينبغي لكل واحد منا أن يعطي جزءا من وقته لكتاب ربه، حتى يفهمه وحتى يستنير به، ونظهر للناس جمال الدين في حياتنا. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا فهم هذا الكتاب والعمل به، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.